أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كنز حقيقي عندنا في مصر والمنطقة، البحر الأحمر. معانا مجموعة مصادر بتوضح الضغوط التهديدات اللي بيواجهها. أهلا بيك. وفعلا البحر الأحمر ده نظام بيئي شديد الحساسية، والمصادر دي بترسم صورة مقلقة شوية، بس مهم نفهمها عشان نعرف نحافظ عليه. تمام، خلينا نبدأ بأول نقطة يمكن تبان غريبة شوية، تلوث الهواء من السفن، أقصد الـ SOX والـ NOX دي. إزاي الهواء بيلوث المية بالشكل ده؟ هو تأثيرها مباشر جداً للأسف. بص، الأكاسيد دي بتدوب في المية، يا إما مع المطر يا مباشرة على السطح، فبتعمل اللي بنسميه تحميض المحيطات. سمعت عنها دي. دي اللي بتأثر على الشعب المرجانية. بالظبط، الشعب المرجانية وأي كائن ليه هيكل كالسي زي المحار مثلاً. دي حاجة. الحاجة التانية، الانبعاثات دي بتعمل جسيمات صغيرة قوي في الهواء. تمام، دي ممكن تحجب ضوء الشمس عن العوالق النباتية اللي هي يعني أساس الأكل في البحر كله. يا خبر. والتالتة بقى، أكاسيد النيتروجين دي بتشتغل زي السمات كده، لما بتزيد قوي الطحالب بتنمو بشكل هستيري وتستهلك كل الأكسجين، فتخلق مناطق ميتة؟ بالظبط، مناطق ميتة ما فيهاش أكسجين كافي للحياة. فتخيلي ده بيعمل إيه في بيئة زي البحر الأحمر بكل تنوعها وحساسيتها. يعني التأثير مركب. طب والمصادر دي بتقول في حلول ولا يعني وقود أنظف أو حاجة؟ أكيد بتشير طبعاً لاستخدام وقود كبريت أقل أو تركيب فلاتر على السفن، ودي حاجات مهمة جداً. طيب ننتقل لنوع تاني بقى، يمكن أخفى شوية، المعادن الثقيلة. دي إيه حكايتها؟ دي بقى بتيجي من كذا حتة. دهانات السفن المضادة للطحالب دي فيها معادن ثقيلة. تمام. الصرف الصحي والصناعي لو مش معالج كويس، أنشطة البترول والغاز والتسريبات بتاعتها، حتى يعني ممكن معدات صيد قديمة مرمية في البحر. معقول؟ طب وخطورتها في إيه بالظبط؟ الخطورة الكبيرة في إنها بتتراكم، يعني مش بتختفي. في حاجة اسمها تراكم بيولوجي جوة أنسجة الكائن الحي نفسه. وبعدين التضخم الحيوي، يعني السمكة الصغيرة تاكل حاجة فيها المعدن ده، تيجي سمكة أكبر تاكلها، وهكذا. التركيز بيعلى كل ما تطلعي في السلسلة الغذائية. يعني اللي فوق خالص بياخد أكبر جرعة. مظبوط، ودي مواد سامة بتأثر على النمو، ممكن تعمل تشوهات، مشاكل في الأعصاب، خصوصا للكائنات الكبيرة زي الدلافين مثلا أو أسماك القرش. لا، الموضوع ده فعلا مقلق. طيب نيجي للمشكلة الأشهر، يمكن البلاستيك. المصادر أكيد اتكلمت عنه كتير. طبعا البلاستيك ده كارثة متعددة الأوجه. أول حاجة مباشرة الابتلاع. السلحفاة البحرية مثلا ممكن تاكل كيس بلاستيك تفتكره قنديل بحر، وده ممكن يقتلها؟ أكيد، يا إما يسد أمعائها أو يديها إحساس كاذب بالشبع فتموت من الجوع أصلا، غير طبعا السموم اللي في البلاستيك نفسه. والتشابك كمان صح؟ الحيوانات بتعلق في المخلفات دي. طبعا، شباك صيد قديمة، أكياس، أي حاجة الحيوان يعلق فيها يتجرح، ما يعرفش يتحرك وممكن يغرق. السلاحف والدلافين بالذات بيعانوا من الموضوع ده. طب سؤال، هل البلاستيك ده ليه تأثير مباشر على الشعب المرجانية نفسها؟ يعني غير إنه شكله وحش؟ سؤال كويس جداً. أيوة، ليه؟ قطعة بلاستيك كبيرة ممكن تستقر على المرجان، تغطيه، تحجب عنه النور وتخنقه حرفياً. يا ساتر. وكمان حركة البلاستيك مع الموج ممكن تجرح وتكسر هياكل المرجان الهشة دي. والأسوأ بقى إن البلاستيك ممكن يبقى سطح بتنمو عليه بكتيريا ضارة فينقلها للمرجان ويمرضه. يعني بينقل أمراض كمان. طيب في نوع تلوث أخير ذكرته المصادر، وهو التلوث البكتيري زي بكتيريا القولون. أيوة، وده غالبا بيجي من الصرف الصحي غير المعالج. ده بيأثر على جودة المية نفسها طبعا. وده بيضر إيه بالظبط؟ بيزود أمراض المرجان، ممكن يلوث الأسماك والمحار اللي احنا بناكلها فتبقى خطر على صحتنا. ده غير طبعا مخاطر السباحة في مية ملوثة، وممكن يساهم في انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. صورة كده يعني بقت واضحة ومقلقة أكتر بكتير. مش تهديد واحد، دي مجموعة تهديدات بتتفاعل مع بعضها. هو ده بالظبط، الترابط بين المشاكل دي هو اللي بيخلي الوضع خطير على نظام بيئي حساس زي البحر الأحمر. وده يخلينا نسأل سؤال مهم بقى. اتفضلي. في ظل كل التعقيدات دي والترابط ده، لو مطلوب نختار إجراء واحد بس، حاجة واحدة نعملها سواء كأفراد أو كسياسات، ويكون ليها أكبر أثر إيجابي متسلسل، يعني تأثير يجر تأثير عشان نحافظ على الإيكوسيستم ده، تفتكر ممكن يكون إيه هو الإجراء ده؟ سؤال صعب ومحتاج تفكير فعلاً، وبكده نكون حاولنا نلخص أهم النقاط اللي المصادر عرضتها عن التحديات دي. شكراً جداً لوقتك وللمعلومات دي. الشكر ليك، ونتمنى الكل يفكر في السؤال ده. شكراً لمتابعتكم، ونتقابل في مرة جاية.